ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال رأيت. قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي رضي الله عنهما. يقول فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى. وأرخ ابن سعد وفاته عام 95 وذكر أن عمره 73. وخالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي قال أو قال توفي سنة 500. قال ابن سعد هذا خطأ. في طبقات ابن سعد هنا في الجزء الخامس 345 قال حدثنا محمد بن سعد قال وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ولم يقل رأيت. مثل الرواية التي عندنا. قال عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب ولم يقل رأيت. قال محمد بن عمر من هو؟ نعم محمد بن عمر والواقدي. وأثبتهما عندنا حديث مالك وأن حميدا لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا وسنة موته يدل على ذلك. ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيرا وكبيرا. أما بالنسبة لعمر لم يرى عمر رضي الله تعالى عنه. وقال أن عمر وعثمان ولم يقل رأيت. وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعا بالنسبة لعمر واحتمالا بالنسبة لعثمان. وإذا كان كما قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان. فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر وهو مصادم للنص الصحيح الصريح. هذا يقول سلعة معدة للبيع هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟ يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول ووقت وجوب الزكاة. كيف نسلم على الكفار؟ لا يجوز البداءة بداءة الكافر بالسلام، لكن إذا سلمه يرد عليه بقوله وعليكم. وإن رأى المصلحة من مصلحة التأليف والدعوة داعية إلى الملاطفة يلاطفه بعبارة غير تحية المسلمين. يقول أنا شاب فلسطيني من غزة نعاني بعض الماديات لأن أبي عاطل عن العمل منذ بدء الانتفاضة المباركة ولنا وأنا أعمل في الإنترنت. يقول لكن عندي مشروع صغير وأريد أن أسحب قرض حتى أنشئ المشروع وأعيش أنا وعائلتي التي تتكون من 11 فرزا. القرض الذي يريد أن يقترضه كما وضحه فيما بعد يقول للمعلومية يقصد قرض ربوي يقترض 5000 نقد ويدفعه 6000 أقساط. هذا هو عين الربا. لا يجوز بحال من الأحوال. وكونه محتاج الحاجة لا تبرر ارتكاب ما حرم بالنصوص القطعية، لكن يبحث عن وسيلة أخرى. هذا يذكر عن بعض الشيوخ أن التقويم متقدم. نعم التقويم متقدم قرابة 17 دقيقة وهو خرج مع لجنة ويجزم بذلك بالنسبة للرياض، وأما خارج الرياض يقول لا زال البحث جاريا. هذا يقول شخص قال لشخص أنت أبو هريرة والمسواك في فمك ولحية وثوب قصير، فما الحكم في هذا القول؟ إذا كان يستخف بهذه السنن وينبذ المتصف بها فعلى خطر، نسأل الله السلام والعافية. يقول رجل يسأل ويقول هل يجوز أن أسعى لفقير عند أمير غني حتى يعطيه مالا وأشترط عليه نسبة معينة إذا خرج له مال، مع أن الذي يسعى لا يعمل عند الأمير إن بمجرد معارف أخذ الأجرة على الجاه يمنعه جمع من أهل العلم، وهذه أجرة على الجاه ينبغي أن تسود بين المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونفع الآخرين دون مقابل. من فقير على كل حال يغني الله من فضله، يسعى لأخيه ثم يسعى له، الجزاء من جنس العمل. أسئلة لا علاقة لها بالدرس تترك إلى وقت أوسع. يقول هذا مؤلف كتاب، يقول ما رأيكم في هذا كلام الآتي باعتبار اختلاف المطالع في الرؤية؟ قال مؤلف كتاب الزلال: أعلم يقينا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها، أو بلد الرؤية، بلد الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما 2226 كيلا فأقل صار الحكم واحدا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد حكم لاختلاف مطالعها سواء كان البعد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أم لا. وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا تنتفي جميع الإشكالات. 2226 يعني ما بين تبوك ونجران كم؟ أكثر. يعني كم بين تبوك والرياض بوسط الجزيرة؟ يعني كم بينها بين نجران؟ يعني أكثر. فعلى هذا لا يصوم أهل نجران برؤية أهل تبوك ولا العكس. يقول هذا هو المطابق للنصوص الشرعية. ما أدري كيف طابق النصوص الشرعية، النصوص الشرعية فيها أكثر من صوم لرؤيته وأكثر من رؤيته. خبر ابن عباس في رؤية معاوية والناس مع اختلافه عن رؤية أهل المدينة ما في أكثر من هذا. كان يقصد أن بين الشام وبين المدينة هذه المسافة، وبنى هذا الحكم على هذا. نعم 2200 يعني 1000. على كل حال ما أدري إيش بنى عليه، هذا هو المطابق للنصوص الشرعية ما تحتاج إلى سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم،